الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حديثنا اليوم عن القاعدة الرابعة من القواعد الأصولية اللغوية، وكانت القاعدة الثالثة في واضح الدلالة، القاعدة الرابعة في غير واضح الدلالة يعني من النصوص. دعني أذكركم بأهم الجمل أو الكلمات المفتاحية للقاعدة السابقة. نحن ذكرنا في القاعدة السابقة أن احتياج النص لغيره يعني أن هذا النص غير واضح الدلالة، أما إذا كان النص لا يحتاج إلى غيره في الدلالة على معنى فهو واضح الدلالة. هذه هي الجملة الأولى أو الكلمة المفتاحية. طيب، إذا ورد النص أصالة لمعنى سيق من أجله، هل يختلف ذلك عن ورود النص في وضع غير مقصود أصالة؟ نعم، إذا ورد النص أصالة فهذا يسمى بالظاهر. الظاهر، لا، هذا يسمى النص. إذا ورد أصالة هذا يسمى النص، لكن إذا ورد في غير مقصوده، يعني ورد تبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من البحر، طبيعي السائل يسأل عن الوضوء من ماء البحر. الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حكمان، الحكم الأول قال هو الطهور ماء، هذه الجملة هذا الحكم ظاهر الدلالة. نعم ظاهر الدلالة، لما؟ لأنه لا يحتاج إلى غيره، هو الطهور ماء، كلمة قاطعة كلمة كاملة. هل جاءت هذه الجملة مقصودة؟ نعم مقصودة في الإجابة على السائل الذي قال ها ما حكم وضوء ماء البحر، قال النبي هو الطهور ماء. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة متمة الحل ميتته. السائل لم يسأل ولم يتعرض عن مسألة الأكل من ميتة البحر، ومع ذلك كلمة الحل ميتته هل هي تحتاج إلى غيرها في بيان معناها؟ لا. إذن هذا من باب واضح الدلالة. هل جاءت مقصودة سيقة أصالة؟ لم تسق أصالة. إذن هذا ما يسمى بالظاهر. الظاهر، يبقى النص رقم واحد صفات النص لا يحتاج إلى غيره في بيان معناه. اثنين، سيق أصالة، جاء أصالة دل على معنيه أصالة بخلاف الظاهر. صحيح، الظاهر لا يحتاج إلى غيره أيضا في الدلالة، لكنه جاء غير مقصود، غير مقصود. وقلت في المرة السابقة طائفة من أهل العلم يساوون بين النص والظاهر في هذا الباب. الجملة الثالثة أو الكلمة المفتاحية الثالثة، هل هذا النص يحتمل التأويل أو لا يحتمل التأويل؟ فإن كان يحتمل التأويل، قلنا سألنا أول هل هو يحتمل التأويل ويقبل النسخ أو يحتمل التأويل ولا يقبل النسخ. فإن كان يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل سمي المفسر، وإن كان لا يحتمل النسخ ولا يحتمل التأويل قلنا هو المحكم. يبقى على هذا الترتيب دعونا نذكر صفات هذه الكلمات الأربع أو صفات النصوص الواردة. أولا أنه لا يحتاج إلى غيره في الدلالة على معناه، إذن نحن نتكلم عن واضح الدلالة. فإن كان يحتمل التأويل، يحتمل التأويل ولم يوثق أصالة ظاهر، سيق أصالة النص، يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل مفسر، لا نسخ ولا تأويل هو المحكم. طبعا نحن نحتاج إلى هذا في باب المعارض. اليوم مع القاعدة الرابعة، وهي في غير واضح الدلالة ومراتبه. وقد نحتاج للمقارنة أحيانا بين أنواع وأقسام واضح الدلالة وغير واضح الدلالة من النصوص. قال الشيخ رحمه الله: غير واضح الدلالة من النصوص هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي. هذا الأمر الخارجي قد يكون نصا وقد يكون شيئا آخر، يعني قد يكون بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم آية أخرى، أو قد يكون يعني اللجوء إلى تلك المعاني في أماكن أخرى، وسيرد ذلك مفصلا إن شاء الله. إن كان يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد فهو الخفي أو المشكل، وإن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل، وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه. قدمنا في القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الدلالة تتفاوت في وضوحها، وبينا في تلك القاعدة أقسام الواضح الدلالة، ونبين في هذه القاعدة أقسام غير الواضح الدلالة ومراتب خفائه وما يزال به الخفاء. وقد فسر الأصوليون غير واضح الدلالة إلى أربعة أقسام أيضا: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. دعونا نذكر مرة أخرى بواضح الدلالة، لأننا سنحاول أن نقرن أو أن نجعل شيئا من وجوه المقابلة بين أربعة وأربعة، أربعة أقسام في واضح الدلالة وأربعة أقسام في غير واضح الدلالة. أولا، واضح الدلالة لا يحتاج إلى أمر خارجي عنه، بل تكفي صيغته في الدلالة على مراده ومعناه. في مقابلة غير واضح الدلالة صيغته وحدها لا تكفي في بيان مدلوله ومراده، بل نحتاج إلى أمر خارجي عن هذه الصيغة. هذا أمر أول. أمر ثاني، في واضح الدلالة قلنا قد يحتمل التأويل وقد لا يحتمل التأويل. إن كان يحتمل التأويل وسيق أصالة هو النص، إن كان سيق غير أصالة يعني سيق غير مقصود أول هو الظاهر، يبقى النص سيق أصالة، الظاهر سيق غير مقصود، إنما جاء تبعا. نعم، يحتمل التأويل، كل منهما يحتمل التأويل، النص يحتمل التأويل والظاهر أيضا يحتمل التأويل، غير أن النص يحتمل التأويل وسيق أصالة مقصودا أول، والظاهر سيق غير مقصود أول. طيب، مسألة قبول النسخ، إن كان يقبل النسخ هو المفسر، يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل هو المفسر، يبقى اثنين يحتملوا التأويل، اثنين لا يحتملون التأويل. ما يحتمل التأويل هو النص والظاهر، ما لا يحتمل التأويل هو المفسر والمحكم. مع احتمال التأويل هل سيق أصالة أو لا؟ إن سيق أصالة قلنا هو النص، غير مقصود أول قلنا هو الظاهر. انتهى الكلام في النص والظاهر، ثم الكلام في المفسر والمحكم. هل كل من المفسر والمحكم لا يقبل التأويل، لا تأويل فيه، فإن كان يقبل النسخ قلنا هو المفسر، لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل قلنا هو المحكم. راعي هذه الأمور جيدا، وراعي أيضا المحكم أقوى حاجة، صح في واضح الدلالة المحكم أقوى شيء، أقوى شيء. ونحن نحتاج إلى هذا الكلام ونستثمره في باب التعارض، هو من أكبر أبواب أصول الفقه، بل مبنى الفقه في الحقيقة في التعارض بين الأدلة. اسمع، ليس الفقيه من علم الحلال من الحرام وعلم المصلحة من المفسدة، ذلك أمر يعلمه أي عاقل، أي من كان له مسحة من عقل يعرف المصلحة من المفسدة. إنما الفقيه العالم من يعلم أكبر مصلحتين، يعلم أكبر مفسدتين. إنما الفقيه من يعلم أقوى الدليلين، إنما الفقيه من يعلم أعظم أبواب ومراتب الأدلة، هذا هو الفقيه. وإلا فكل الناس يعلم المصلحة من المفسدة. أما في الكلام عن غير واضح الدلالة، فقلنا أولا هو يحتاج إلى غيره. اسمع صفات هذه الأمور أقولها بشكل مجمل أولا، ثم أعود إليها بالتفصيل. أربعة أنواع وأقسام من النصوص، كل منها يحتاج إلى صيغة، إلى غير صيغته للدلالة على معناه ومراده. فإن كان يزال خفاؤه بالبحث، بالبحث يعني أنت لا تحتاج إلى الرجوع إلى المتكلم، يكفيك أن تنظر في كلام آخر لهذا المتكلم، أنت لا تحتاج إلى وصول المصدر. يعني أنا قلت كلمة والمهندس سعيد لم يفهم ماذا أريد منها تحديدا، فيعود المهندس سعيد إلى كلامي في محاضرات سابقة أو إلى كلامي في جلسات خاصة، فإن تعرف على مرادي من الكلمة التي أطلقتها الآن فهذا ما يسمى قد وصل إلى المعنى بالبحث والاستدلال والتفتيش. فإن وصل فهذا ما يسمى بالخفي أو المشكل. ليه سميناه خفيا أو مشكلا؟ لأننا لم نفهم مراده ومعناه بمجرد إطلاق اللفظ الصيغة، بل احتاجنا إلى البحث والاجتهاد والتحري. طيب إن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه، هذا في النصوص الشرعية، في كلام العباد يعني في كلامي أنا حضرتك لم تفهم مرادي من كلمات أطلقتها، ولم تستطع بالبحث ولا بالتحري الوصول لمعناها، حتى احتجت إلى الرجوع إلي أنا تسألني أنا، فإن كنت متاحا أجبتك، وإلا فقد تعذر عليك الوصول إلى المراد الذي يعني أردته من إطلاق هذه اللفظة. هذا هو المجمل. المجمل إذن غير واضح الدلالة يحتاج إلى غيره، ويتوقف فهمه على استفسار من مطلق الكلام، من مصدر الكلام، من الشارع في النصوص الشرعية. طب وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا، يعني أنا سأقول بعض النصوص الشرعية احتاجنا أو احتاج الصحابة إلى استفسار النبي صلى الله عليه وسلم فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم عادوا إلى النبي. لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا المراد سمي هذا بالمجمل، لأنهم عادوا إلى الأصل، عادوا إلى المتكلم. طيب إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وفيها خفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض، ولا سبيل لا بالبحث ولا بالتحري إلى الوصول إلى المراد عينه، هذا ما يسمى بالمتشابه. متشابه، الله تبارك وتعالى في بعض الآيات التي تختص بالعقيدة، في العقول العقيدة نحن الآن ما سبيلنا إلى الوصول إلى بعض دقائق وتفاصيل في أمور العقيدة؟ فنحن نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن عثرنا ووجدنا المراد هذا هو المجمل. لا والله بقى توفي رسول الله وهناك أمر من الأمور نحن لم نعلمه على وجه اليقين والحقيقة وليس هناك بحث ولا تحري، هذا إذن هو المتشابه. المتشابه يعني أقول كثير من أمور الصفات الإلهية قد تدخل في هذا الباب. ولذلك قطع الإمام مالك وجيله وحسم مادة الشر والخلاف هذه المسألة لما سئل عن الاستواء، فقال استواء مثلا الاستواء واحد من صفات ربنا عز وجل، قال الاستواء معلوم والكيف أنت تسأل كيف، تريد أن تستفصل كيف استوى، هذا مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. خلاص، إذا الاستفسار في الكيف تستطيع أن تقول أن هذا من باب المتشابه. وقد قسم الأصوليون غير واضح الدلالة إلى أربعة أقسام أيضا: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. وهذا بيان المراد اصطلاحا بكل واحد من هذه الأقسام الأربعة وأمثلته وحكمه. الخفي، المراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة لا يحتاج إلى غير صياغته، ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض يحتاج إلى شيء آخر، ومع ذلك هناك غموض. وخفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل، فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. ومنشأ هذا الغموض أن الفرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد أو ينقص عنها صفة، أو له اسم خاص، فهذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة تجعله موضع اشتباه، فيكون اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا الفرد لأن تناوله له لا يفهم من نفس اللفظ، بل لا بد له من أمر خارجي. مثال ذلك لفظ السارق، وهو آخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من غير من حرز مثلي من حرز. ولكن في انطباق هذا المعنى على بعض الأفراد نوع غموض كالنشال أو الطرار. طيب هنا نستطيع أن نقول هل النشال سارق يجب فيه القطع أم لا؟ طيب لما اختلفنا؟ لوجود صفة زائدة أو صفة ناقصة، لذلك نحن قد نختلف فيما بيننا على حكم هذا النشال هل فيه التعزير أو فيه القطع. فإنه يعني النشال آخذ المال من حاضر يقظان ليس نائما، من أخذ المال كحديث صفوان بن أمية إنما أخذ المال وهو نائم، أخذ شملته وهو نائم العباية. طيب النشال لا، ده النشال انت واقف واقف على رجليك وبتتكلم وصاحي ويأخذ المال. فيعني هذا بنوع من المهارة وخفة اليد ومسارقة الأعين، فهو يغير السارق بوصف زائد فيه وهو جرأة المسارقة، ولذا سمي باسم خاص. فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده أو لا يصدق عليه فيعاقب تعزيرا؟ وقد ثبت الاجتهاد اتفاقا وجوب قطع يده من طريق دلالة النص. إذن بالاجتهاد وصلنا، هذه الكلمة لم يفهم المراد منها بمجرد صيغتها، بل احتجنا إلى اجتهاد. ثبت بالاجتهاد اتفاقا وجوب قطع يده من طريق دلالة النص لأنه أولى بالحكم من جهة أن علة القطع أكثر توافرا فيه، وكالنباش فإنه آخذ مال غير مرغوب فيه عادة. خذ بالك، السارق يأخذ المال المرغوب، السارق لا يسرق التراب من الشارع، ولو أخذ التراب ما سمي سارقا، أو أخذ مثلا يعني مخلفات الناس ما تسمى الزبالة، هذا أيضا لا يسمى سارقا. طب هو أخذ المال لكنه أخذه بغير رضا ولا استئذان من صاحبه، يبقى أيضا هناك صفة زائدة على السارق، فكيف يعامل؟ فإنه آخذ مال غير مرغوب فيه عادة من قبور الموتى كأكفانهم وثيابهم، فهو يغير السارق من جهة أنه لا يأخذ مالا مملوكا من حرز. ونحن نختلف، هل القبر حرز أو ليس حرزا؟ والحرز يختلف من مكان إلى مكان. أريد أن أحفظ مالي في هذه البلاد فيكفيني أن أرد الباب، في بلاد أخرى مجرد رد الباب لا، أنت لا ما تجيش تقول لي أن مالك سرق وأنت كنت قافل الباب، كنت حاطط عليه قفل ولا لا، ومالك كان في خزنة ولا لا. في بعض البلاد ينتشر فيها الأمان، يكفي أن تعلق يا فطة لافتة مكتوب عليها المكان مغلق، بل يكفي أن يكون مالك في محلك أو في تجارتك وأنت خارج المكان، حتى لو كان باب مفتوحا، حتى لو كان باب مفتوح، من أخذ منه كان سارقا. إذن الحرز يختلف من مكان إلى آخر، ولذا سمي باسم خاص به، فهو يصدق عليه لفظ السارق فتقطع ماله. عند من قال إن القبر حرز، من قال إن القبر ليس حرزا قال لك لا والله بقى كده إيه لا تقطع يده. يبقى الشافعي وأبو يوسف رأوا النباش سارقا، عموم الحنفية لم يروه سارقا، الشافعي قضى فيه بقطع اليد، رأى أن القبر حرزا، وعموم الحنفية غير أبو يوسف لم يروا ذلك. ليه لما قال ام حنفية ذلك؟ لأنه أخذاه عن المال غير مرغوب فيه ولا مملوك لأحد، ومن غير حرز شبهة يسقط الحد، كل هذه شبهات تسقط الحد. وكذا لفظ القاتل في حديث لا يرث القاتل، هل يتناول القاتل خطأ أو بالتسبب أو لا يتناوله، كل هذه صفات زائدة. القاتل يصرف أولا إلى قاتل عمد، فإن كان قاتل خطأ ها يبقى فيه صفة زائدة. إذن هذا من باب الخفي، لفظ خفي، قول النبي لا يرث القاتل خفي. ليه خفي؟ من قتل؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين عمدا أو مطلقا، احتجنا إلى بحث وتحري حتى نقيد ذلك، هل هو مطلق أم هو مخصوص بقتل العمد. والبائع إذا أخذ من المشتري نقودا على أن يأخذ منها ثمن المبيع ويرد الباقي فاختفى، هل يصدق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة؟ وكذا كل لفظ دل دلالة ظاهرة على معناه، ولكن وجد خفاء واشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد، يعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذه الأفراد. وأمثلة هذا في القوانين الشرعية والوضعية كثيرة، ومن أظهرها بعض الجرائم التي يشتبه في أنها جناية أو جنحة، في أنها جناية أو جنحة، أي في انطباق أحد اللفظين عليها. والطريق لإزالة هذا الخفاء هو بحث المجتهد وتأمله، وهذا مما تختلف فيه أنظار المجتهدين، ولذلك جعل بعضهم النباش سارقا ولم يجعله آخرون، ومرجعهم في اجتهادهم إزالة هذا الخفاء هو علة الحكم وحكمته. ما ورد في هذا الشأن من النصوص، فقد تكون العلة أكثر توافرا في هذا الفرد وربما لا تكون متحققة فيه، وقد يدل على حكمه نص آخر يتناوله بوضوح. طيب المشكل بقى بعد كده خدنا الخفي، المشكل في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الذي لا يدل على معناه بمجرد صيغته. احنا خدنا كده في عموم خفي، في عموم غير واضح الضلال يحتاج إلى غير صيغته، لكن لابد من قرينة خارجية تبين ما يراد منه، وهذه القرينة في متناول البحث. فما هو كده كده هو الخفي. طب ما احنا في الخفي قلنا انه يحتاج الى شيء غير خارج صيغته، وترتفع يرتفع هذا الخفاء في الدلالة في المراد بالبحث والتحري. طيب ما الفارق بين الخفي والمشكل؟ فسبب الخفاء في الخفي ليس في نفس اللفظ، أمال في إيه؟ ولكن في الاشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد لعوامل خارجية. وأما سبب الخفاء في المشكل فمن نفس اللفظ لكونه موضوعا لغة لأكثر من معنى. زي إيه يا أخوانا؟ يعني مثلا كلمة قروق، كلمة قروق دي مشكلة لغوية أصلا، بخلاف الخفي كانت مشكلته من وضع الشارع. يعني الشارع اعتبر قاتل العمد قاتلا، واعتبر قاتل الخطأ قاتلا، لكنه أعطى أحكاما لقاتل العمد وأحكاما أخرى لقاتل الخطأ. فلما أطلق كلمة قاتل في بعض النصوص احتجنا إلى نظر وتأمل، هل مراده هنا قاتل العمد أو مراده قاتل الخطأ؟ إذن في الخفي سبب الخفاء جاء من ناحية إطلاق الشرع، في المشكل جاء الخفاء أو عدم وضوح الدلالة من جانب وضع اللغة. كلمة قروء معناها فترة، قر يعني فترة. الله عز وجل قال في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ده ثلاثة قروء، لما رجعنا كده للغة لقيناها فترات، وتصدق على فترة الحيض تصدق على فترة الطهر أيوة تصدق. ده حتى ترجماتها الإنجليزية كلمة بريود هي نفسها فترة، هي. طيب كيف لي أن أضع حدا لذلك بالبحث والتحري؟ لكن سبب الخفاء هنا وضع اللغة. كلمة مثلا يعني العين، العين تحتمل العين الباصرة، عين المية، الجاسوس، الذي ما يسمى بالمشترك اللفظي، كلمة واحدة واللغة تريد منه لغة، وضع اللغة مش استعمال الناس، مش مثلا كلمة عن صنعتها كلمة عن صنعتي، لا، في الاستخدام اللغة الأمر يشتبه. وقد ينشأ الإشكال في النص من اللفظ المشترك فيه، فإن اللفظ المشترك موضوع لغة أكثر من معنى وليس في صيغته دلالة على معنى معين مما وضع له، فلا بد من قرينة خارجية تعينه كلفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه موضوع في اللغة للطهر والحلق، فأي المعنيين هو المراد في الآية؟ وهل تنقضي عدة مطلقة بثلاث حيضات أو بثلاث أطهار؟ ذهب الشافعي وبعض المشاهدين إلى أن القرء في الآية المراد منه الطهر، والقرينة هي تأنيث اسم العدد ثلاثة أطهار، لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار لا الحيضات. وذهبت الحنافية وفريق آخر من المجتهدين إلى أن القرء في الآية هو الحيض والقرينة أولا. يبقى قرينة الشافعي يعني استخدام اللغة حتى كده نحوية، استدلال الحنفية قال أولا حكمة التشريع في العدة أن الحكمة في إيجاب العدة على المطلقة تعرف ببراءة رحمها من الحمل، والذي يعرف هذا به الحيض ولا الطهر؟ حيض. اثنين قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحض. إذن بادر الله تبارك تعالى بين الحيضات وبين الأشهر عند تعذر الحيضات، فإنه جعل مناط الاعتداد بالأشهر عدم الحيض، فدل على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض. وثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة سنتان وعدتها حيضتان. فالتصريح بأن عدة الأمة بالحيض بيان للمراد بالقرء في عدات الحرة، وأما تأنيس اسم العدد فلمراعاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء. وقد ينشأ الإشكال في مقابلة النصوص من بعضها، يبقى الإشكال قد ينشأ من استخدام اللفظ نفسه، وقد ينشأ من وضع اللغة، وقد ينشأ من مقابلة النصوص بعضها ببعض. يعني أي يكون كل لفظ على حدته ظاهر الدلالة على معناه، ولا إشكال في دلالته، ولكن الإشكال في التوفيق والجمع بين هذه النصوص. ومثال هذا قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله تعالى: قل كل من عند الله، وقوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، مع قوله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب، في الآيتين الأوليين الله عز وجل يقول النبي: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله والخطاب للأمة أو للناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله: قل كل من عند الله، يعني الحسنات والسيئات. فأي المعنيين يراد؟ والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، ومع ذلك قال في الآية: أمرنا مترفيها فسقوا فيها، والفسوق من الفاحشة. والطريق لإزالة إشكال المشكل هو الاجتهاد، فعلى المجتهد إذا ورد في النص لفظ مشترك أن يتوصل بالقرائن والأدلة التي نص بها الشارع إلى إزالة إشكاله وتعيين المراد منه، كما تبين من اجتهاد المجتهدين تعيين المراد بلفظ القرء في الدلالة في الآية واختلاف وجهة نظرهم في هذا التعيين. وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف والتعارض، فعلى المجتهد أن يؤولها. إذن متى نحتاج إلى التأويل؟ أنا قلت كلمة سابقة في مسألة التأويل وأشفعها بهذه الكلمة، قلت إننا لا نذهب إلى التأويل إلا لجوءا، لا نذهب إلى التأويل إلا لجوءا. طيب، يبقى الذي يسوغ التأويل اللجوء، التعذر، تعذر إجراء الآيات والأحاديث على ظاهرها. واليوم نتكلم عن مسألة أخرى في التأويل، إنما نتوجه إليه عند التخالف والتعارض. يعني نحن لا نذهب إلى تأويل آية أو حديث وحدهم، إنما إذا تعذر الجمع بين الدليل آية أو حديث مع دليل آخر آية أو حديث أو إجماع أو قياس أو روح النص أو أصول التشريع، كل هذه أمور إذا اختلف شيء منها مع النص ذهبنا إلى التأويل. لكن أذهب أو أول من غير تعذر، من غير لجوء، من غير تعارض، لا. فعلى المجتهد أن يؤولها تأويلا صحيحا يوفق بينها ويزيل ما في ظاهرها من اختلاف. وهذه في هذا التأويل إما نصوص أخرى أو قواعد الشرع أو حكمة التشريع المجمل. إذن هذا هو الخفي والمشكل. المجمل المراد منه اللفظ الذي لا يدل بصياغته عن المراد منه، كسابقيه، ولا توجد قرينة لفظية أو حالية تبينه، فسبب الخفاء فيه لفظي عار. خد بالك، أنا قلت من شوي أنا نذهب إلى البحث والتحري والتفتيش في إزالة خفاء المشكل والخفي. طيب، في المجمل بقى لا، المسألة لا يكفي فيها البحث والتحري، إنما نحتاج إلى سؤال والرجوع إلى المصدر، سؤال المصدر والرجوع إليه المتكلم نفسه. فمن المجمل الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية ووضعها لمعان اصطلاحية شرعية خاصة كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والربا وغير هذا من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرعيا خاصا لا معناه اللغوي. فإذا ورد لفظ منها في نص شرعي كان مجملا حتى يفسره الشارع نفسه، ولذا جاءت السنة العملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانها وشروطها وهيئاتها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك فسر الزكاة والصيام والحج والربا وكل ما جاء مجملا في نصوص القرآن. ومن المجمل اللفظ الغريب الذي فسره النص نفسه بمعنى خاص كلفظ القارعة في قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. واللفظ الهلوع أو الهلوع إن الإنسان خلق هلوع. شوف ركز معي، المجمل هذا ألفاظ شرعية نقلت معانيها نقلت عن معانيها اللغوية الأصيلة. كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، الزكاة طهارة، الربا زيادة. ما هذا؟ أمر الله عز وجل بالدعاء وأمر بالطهارة والنماء ونهى عن زيادة المال. ما هذا؟ لا، ليس الأمر هكذا، إنما الصلاة أمر مخصوص تلك الهيئات والسكنات والمبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم على الوصف المذكور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى الصلاة. الزكاة ذلك الشعيرة أو تلك الشعيرة التي فيها يخرج العبد من بعض أصناف المال، مش كل أصناف المال، قدرا مخصوصا مقصودا معينا شرعا إذا حال عليها الحول أو جاء فيها الصفة الشرعية، سواء الركاز أو الزروع والثمار. نقلت هذه الكلمات من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية. إذا أطلق الشارع لفظا وقفت وقلت هل إطلاقه هذا اللفظ بعدما خرج به عن معناه اللغوي في هذا النص، هل يريد به الشارع معناه الأول اللغوي أو معناه الثاني؟ يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل أجري كلمة صل عليهم على الصلاة الشرعية أم الصلاة اللغوية؟ أقف أتأمل أنظر أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أني أذهب إليه ولكن أعود إلى سنته، فإن كان مات فإن سنته باقية لا تموت. واضح؟ وهذا المقصود من إزالة خفاء المجمل بالرجوع إلى المتكلم، بالرجوع إلى الشارع، بالرجوع إلى الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. فأزيل الخفاء ساعة إذن بقى نتكلم في أنه هو أصبح واضح الدلالة بعد ذلك. يعني فكلمة القارعة منها القرع التخبيط الرزع، لكن القارعة هنا خرج عن معناها اللغوي إلى معنى آخر. يوم القيامة، يوم القارعة يوم القيامة، يوم يكون الناس كفرًا. نعم. وقوله تعالى هلوعا، ما الهلوع؟ افطار اللي بيصيب الهلع الخواف؟ لا، إن سنقول إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. يبقى هذا خروج عن المعنى اللغوي إلى معنى خاص. يعني لسنا في حاجة إلى النصوص الوضعية، ومع ذلك أذكر في كلمات مثلا ضبط الإشهادات وكتاب السندات وتسجيلها في المادة 363 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، يعني بعض الألفاظ هي تعتبر أنا وأنت قد نفهمها، لكن أراد كاتبها معاني خاصة. الضبطية مثلا، يعني إيه ضبطية؟ والله أما الضبط فمعناها الترتيب. إذا الضبطية مهمة الترتيب، لا، ده الضبط في لغة القانون معناها توقيف الجاني أو المجرم أو المعتدي حال ثبوت الجريمة عليه، وذلك ما يسمى ضبطا متلبسا. وعند الجماعة الأمنية، المؤسسات الأمنية، الشرطة، الضبط معناها الإمساك. يبقى كل كلمة ليها بعض المعاني الخاصة تسمى بالمجمل، إذا أمكن التعرف على المراد منها بخلال الرجوع إلى المتكلم نفسه. فكل لفظ لا يفهم المراد منه بنفسه إذا لم تحف به قراءة وتوصل بها إلى فهم المراد منه فهو المجمل. فسبب إجمال اللفظ إما كونه من المشترك الذي لا تحف به قرائن تعين أحد المعاني، أو رد الشارع منه معنى خاصا غير معناه اللغوي، أو غرابة اللفظ وأمور المعنى. والمجمل بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة لا سبيل إلى بيانه وإزالة إجماله وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمله، لأنه هو الذي أفهم مراده ولم يدل عليه بصيغة، لا بصيغة لفظية ولا بقرائن خارجية، فإليه يرجع في بيان ما أبهمه. وإذا صدر من الشارع بيان للمجمل وكان بيانا وافيا قاطعا صار به المجمل من المفسر. يبقى المجمل إذا عاد الشارع فبينه سمي بعد البيان مفسرا. كلمة الصلاة مجملة، نعم مجملة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهناك جملة من الأحاديث بيانت كيف تكون الصلاة، فتسمى الصلاة الشرعية بعد ذلك مفسرة. وإذا صبر من الشارع بيان المجمل لكنه بيان غير واف بإزالة الإجمال صار به المجمل من المشكل، وفتح الطريق للبحث والاجتهاد لإزالة إشكاله، ولم يتوقف بيانه على الرجوع إلى الشارع، لأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التابعين فتح الباب للبيان بالتأمل والاجتهاد. ومثالك ذلك الربا، ورد في القرآن مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث الأموال الربوية الستة، لكن هذا البيان ليس وافيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح إلا يدا بيد مثل مثل. طيب هل غير هذه الأمور الستة لا تباع أيضا إلا بنفس الصفة أم ماذا؟ هذا قدر من التأمل نحتاج إليه. إذن فليس هذا من المفسر. المتشابه، المراد المتشابه في اصطلاح الاصوليين اللفظ الذي لا تدل صيغته بنفسه على المراد منه ولا توجد قرائن خارجيه تبينه، واستاثر الشارع بعلمه فلم يفسره كما ذكرت في اول المحاضره. فالمتشابه بهذا المعنى ليس النصوص التشريعيه منه شيء، ده فين؟ في العقديه فقط، وانما يوجد في مواضع اخرى النصوص مثل حروف المقطعه في اوائل بعض السور ألف لام ميم قاف صاد حاميم، ومثل آيات التي ظاهروا أن الله يشبه خلقه في أن له يدا وعينا ومكانا مثل قوله يد الله فوق أيديهم، وكما ذكرنا في الله الرحمن على العرش استوى، وما قال الإمام مالك فيها من أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بهذا انتهت القاعدة الرابعة، إن شاء الله نتكلم المرة القادمة عن القاعدة الخامسة.